سمعت شيخ، هناك أناس يأخذون بعض الأحاديث ولا يلتفتون إلى البعض الآخر، وأيضا يفعلون ذلك حتى في الآيات القرآنية. هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ يعني من الجهل لا يجوز ضرب كتاب الله بعضهم بعض ولا ضرب السنة بعضهم بعض. لا بد أن ينظر في النصوص كلها ويجمع بين الوارد في المسألة من الكتاب والسنة حتى يكون الحكم على بينة وعلى وضوح في الأدلة الشرعية. أما الجاهل يأخذ دليلا ويدع دليلا أو يحتج بآية ويغير آية في المعنى أو حديث في المعنى، هذا غلط. من يقول على الله بأهل العلم، لا بد أن المفتي والحاكم يتتبع الأدلة ويجمع بين الأدلة حتى يأخذ حكم المسألة منها جميعا. لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، وهكذا الآيات تفسر بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض. فلا بد من جمع بين الأدلة في المسائل التي قد تشتبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.